ارفع صوتك بوضوح للاستراحات. ايش الاستراحات؟ ايش ها؟ اين لو قال خرج للدعوة إلى الله كان أحسن، لأنه قد يفهم من خرج في سبيل الله أنه خارج للجهاد. هذا يقول من الألفاظ التي ينبغي أن يعذر عنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.